أن بعد ما بين السماء مسيرة 500، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500، وغلظ كل سماء مسيرة 500، وبين السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك العرش. وعلى هذا فيكون بقوله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد، فنزوله مقدار 500 وصعوده مقدار 500، هذه 1000 سنة. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض مقدار 500، ثم يعرج إليه مقدار 500، فيكون الجميع كم؟ 1000. فنزول الأمر من السماء وعروجه إلى الله الجميع 1000 سنة، هذا معنى قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يقول الإمام رحمه الله: وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 عام، فذلك 1000 سنة. واضح هذا؟ وأما آية المعارج فقال: وأما قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50000 سنة، قال: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قول الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. إذن الإمام رحمه الله فسر الآية بإيش؟ في يوم كان مقداره 50000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50000 سنة، لكن الله يفرغ منه بقدر نصف يوم إذا أخذ في الحساب سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وكفى بنا حاسبين، وقال: والله سريع الحساب. واضح هذا؟ هذا يعني الجمع بينها أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال التي جمع بها الإمام. وابن القيم رحمه الله ذكر في القصيدة النونية في الكافية الشافية ذكر الجمع بين هذه الآيات، بين آية المعارج: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة، وآية السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وآية المعارج وهي قوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة. قال: فيها قولان مشهوران في العلماء. القول الأول أن آية التنزيل أي آية السجدة في الدنيا، اليوم هذا في الدنيا ينزل جبريل بالوحي من الله ويصعد إليه في مقدار نزول 500 وصعود 500 كما قال الإمام. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة مقدار 50000 سنة. وأما آية المعارج آية السجدة فهي في الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل الأمر من الله ويصعد إليه من مقدار 1000 سنة، صعود هبوط 500 وصعود 500. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة. هذا قال هذا إن اختاره جماعة من أهل العلم، رحمك الله، اختار جماعة من أهل العلم هذا القول، وقال أيدوا هذا بأمرين، هذا القول أيدوا هذا القول بأمرين، وأن آية المعارج في يوم القيامة. الأمر الأول أن سياق الآية يدل على أنها في يوم القيامة، إذا قرأت الآية: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة. فسياق الآية يدل على أنه في يوم القيامة، واضح هذا؟ هذا دليل. والأمر الثاني مما يؤيد أنه في يوم القيامة حديث